وأنتم كذلك. إذا في استفسار نعم أشوفك جاي نعم خليك مكانك. وعليكم السلام. ذكرت الاستعانة بالقرية. أي ما في بس إذا لم يكن على حساب الدين. إذا تستعينوا به تستعينوا به لكن ليس على حساب الدين. ما قول إن في علوم الدنيا. في علوم الدنيا. الدنيا للدنيا. الدنيا للدنيا. لكن ما تستعين به على وضع يعني يحتقر فيه دينك أو تعظم فيه دينك أو تتنازل عن دينك بسبب هذه الإعانة. إعانة غير مشروطة إلا بأمر الدنيا. نعطيهم بترول ما يخالف. يعني نحن نتوجه كثير من الدول الأجنبية لتلقي العلوم الطبية خاصة. ما في بأس أيضا. ونستعين بهم في أمور الدفاع لدفع الظالم لرفع الظلم ودفع الظالم عن المظلوم. ولو اشترطوا علينا يعني دولارات أو بترول نعطيهم. وما رأيكم إذا لم يقاتلونا في الدين؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ما معنى هذا الكلام؟ نعم يا شيخ. صلاة الجماعة واجبة وفي بعض العلماء يقول إنها شرط. بعض اسمعها مني. بعض العلماء يقول إنها شرط والذي يقول إنها شرط مرجوح قوله لكن يترتب على قوله أن من لم يصلي جماعة لا صلاة له. لكن الصحيح أنها ليست صلاة الجماعة واجبة واجبا مستقلا وليست شرطا. أي نعم تعتبر صلاته صحيحة إذا صلى ما في يعني في محل العمل وصلى جماعة صلى في جماعة وتعتبر صلاته صحيحة. في منزله يتعمد ترك الجماعة ترك واجبا. إذا كان يصلي في منزله هو آثم على واجب آخر على ترك الجماعة. ولا نبطل صلاته ما نقول إنه ما صلى. هو صلى صلاة الفذ يعني صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين أي نعم درجة أو ضعفا أو بسبع وعشرين أي نعم درجة. في درجة وفي ضعف. إذا كان ضعف 25 وإذا كان درجة 27. شوي شوي شوي شوي. من أبدأ بمن تفضل. لا القدوة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قال هو الذي يصلي فيهما ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الأجيال المتلاحقة في مسجد النبي على خطأ والمساجد الأخرى هي على الصواب. لا هذا جواب بدهي ولكن الوارد أن الصلاة إنما يخرج منها بتسليمتين لا بتسليمة واحدة. بعض المتعجلين أو الذين يعني لم يرسخوا في العلم إذا سلم الإمام التسليمة الأولى سلم معه ويسلم معه إذا سلم التسليمة الثانية. قد يكون له وجه ولكن الصواب نعم. هذه الأسئلة فيها غموض شوي ما أدري من صاحب السؤال هذا. لقد سيطر الماسونيون على الإدارة والسلطة في بلدي وأحس بغصة. طمئني. يعني هل سيطروا يعني غصبا عن الله إذا كانوا على ما تصف ماسونية وكذا وإلى آخره؟ لكن هل يقع شيء في الكون يعني رغما عن الله عز وجل؟ إذا توجه إلى الله واسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لك باب رحمته ويفرج عنك الكربة. إلجأ إلى الله ناجه بكلامه سبحانه وتعالى، وأكثر من ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هل التيجانية الصوفية؟ أنا ما أسمع بالتيجانية، وأسمع يقول هل ينتمون إلى 72 فرقة ضالة أو خرجوا عن الإسلام. حصلت على يعني كتاب من كتب التيجانية فيه شرك، يعني إذا كانوا يعتقدون هذه العبارات ويخلعون على الشيخ صفات رب العالمين وأنه يتصرف في الكون، فهذا شرك في الربوبية، يعني شرك عظيم، ومن تلبس بهذا فهو ليس من المسلمين. لكن قد يعني ينسب الشخص إلى التيجانية أو إلى، ويكون مثل الجنيد يقول إن أمرنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. إذا صدق في هذه المقالة وأنه يحكم أمره بالكتاب والسنة، فالنسبة تيجاني أو تيجانية أو أي نعم جيلاني، أو في ناس يسمون جيلاني قادري، وهو ليس على الطريقة الصوفية وليس على الطريقة الجيلانية، عبد القادر الجيلاني أي نعم، إنما تكون هكذا نسبة، مثل ما تقول يعني نجدي حجازي، قد لا تضر هذه التسمية، لكن إذا كانت التسمية تعني المخالفة للإسلام، الجناية على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من جنى على الركن الأول وأبطله بجنايته خرج من الإسلام. أين؟ أما إذا كان يقيم الركن الأول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه قد ينسب إلى بعض هذه الأسماء، أي نعم، قد يكون مخالف للسنة وليس مخالفا للإسلام، مسألة تحتاج إلى يعني شرح وبسط، لأن هذه أسئلة مجملة. وش التبرك بالقبول؟ لا يجوز التبرك إلا بما شرع الله التبرك به، يعني تبرك بالقبور أو بالمقبور أو كل هذا من الشرك، كل هذا من الشرك. حتى أنت ما يجوز لك، أو غيرك ما يجوز له في أيام الأعياد أن يقول نبارك لكم، المبارك هو الله. لكن قد يكون تكون المسألة غامضة ويكون الشخص يعني جاهل، مع أنه قد لا يعذر في الجاهل إذا فرط فيما لا يسعه معرفته أو أعرض عن المذكر. ما حكم البيع بالأجل مع العلم أن الذي اشتراها سوف يبيعها بالأجل؟ يعني يشتري ب50 ويبيع ب50 بالأجل، وش استفاد؟ مجنون. ها كيف؟ اي بس وشلون طريقة الشراء؟ يشتري، ها يشتريها، اي اذا انت تتربص الاسواق لتجني مرابح. لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. إذا أنت تبيع شيء ما ملكته فقد ارتكبت النهي وبعت ما ليس عندك، لا يجوز. اشتريها وترى يعني تربص بها الأسواق، ربما تأتي بقيمة أكثر أو بقيمة أقل وتكون متورقا. أما أن تبيع ما تشتري حتى تبيع أولا ثم تذهب وتشتري، فكأنك بعت ما ليس عندك، ما يجوز، ما يجوز. نعم أنا هذا الجانب هذا غفلت عنه. أي نعم، أي ما كملت السؤال، شوف تصور. أي لا، هم جهلة، ولكن مثل هذه الأمور التي هي ليست ركن ولا واجب إنما هي سنة لا ينبغي أن تقاتل عليها. لا يبين السنة ولا تقاتل عليها. مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تكون مثار خلاف، لأنك لو تركت الرفع صحيح، لكن ليس معنى بعض يعني بعض المشروع سنن مقابل الواجب، لو تركتها لا تأثم، ولو فعلتها في مجتمع يجهل ويغلبك على عدم فعلها فدعها حتى لا تثير البلبلة. خلاص. نعم أخواني. ها نعم أي نعم. أولا تحديد نسبة الربح مجهولة لا يجوز.